خير زمان. هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم مشاهدي الكرام من إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى. حي الله هذه الأوقات الطيبة التي نقضيها معا في صناعة العلماء، عسى بإذن الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا مشاركين في نهضة الأمة واستعادة مكانتها الحضارية من خلال صناعة هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الرواحل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، ونحن نبحث عن الرواحل كي نعدها معا. وقد تكون هذه الراحلة من بيتك، من أبنائك، من صلبك، فتلقى الله تبارك وتعالى يوم أن نلقاه ويكون لنا هذا الأجر الكبير المزدوج: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. ربما هذا الابن الذي أنفقت عليه أو طالب العلم الذي أنفقت عليه يمكن أن يجمع هذه الأشياء كلها. نحن كنا قد تناولنا محورا جديدا وهو أخلاق العلماء، وبدأنا بخلق الإخلاص، وبينا يعني بعضا من جوانب الألم، ووضعنا بعضا من جوانب الأمل ووسائل عملية كيف يكون الإنسان مخلصا. واليوم نأتي إلى تعميق أكثر للقضية التي طرحناها في الحلقة الماضية، وهي قضية الأمانة لدى العلماء. الحقيقة دكتور، احنا يعني نحتاج في الإطار، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا أكثر عن الجانب الشرعي، علماء الشريعة. نعم. وباعتبارك يعني رجل أحسبك يعني ولا أزكي على الله أحدا من خيرة العلماء في العلوم الحياتية الطبية، وطبعا يعني يمكن كثير من المشاهدين لا يعرفون دكتور راغب السرجاني هو يعني أستاذ دكتور في كلية الطب القصر العيني في تخصص المسالك البولية، وهو جراح متميز بفضل الله تبارك وتعالى. الله خير. فيعني دي مش دعاية للعيادة بتاعته، إنما هو الآن صار يعرف أكثر في الأمة بالأستاذ في التاريخ والحضارة الإسلامية، ووصل فيها مبلغا كبيرا جدا، ومؤلفاته وكتبه. ونحن طبعا نهنئه بحصوله على الجائزة الأولى في مصر في أفضل يعني عالم كتب في الفكر الإسلامي، فحصل على هذه الجائزة في هذا العام. جزاكم الله. فإحنا حابين نأخذ إطلالة على الجوانب من الألم في خيانات للأمانة في العلوم الحياتية، ثم يعني جوانب من الأمل أيضا كما عرفت. إيه رأيك نأخذ الأمل الأول؟ خذها ولا تخف، سنعيدها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا لما أنظر في كتب السابقين من العلماء الأفذاذ حقيقة، كما ذكرت فضيلتكم، من علماء الإسلام في الطب، في الهندسة، في الميكانيكا، في غيرها، وألحظ الأمانة العلمية الشديدة عندما ينقل قولا قاله أستاذه أو قاله معلمه، حتى وإن يعني كان لم يكن معلما مباشرا، يعني معلم عن طريق الكتاب، يعني قرأ كتب قديمة له فيذكره في كتابه. وعامة القراء قد لا يعرفون ذلك الأمر، وقد يدق على أفهامهم، لأن العالم هذا ما كانش فيه طبعا كتب مطبوعة ولا انترنت ولا كمبيوتر ولا كلام من ده، فهو بيقرأ في كتاب معين معلومة، قد لا يتوفر هذا الكتاب في الأرض بكاملها، يعني قد يكون هناك نسخة أو نسختين في الدنيا كلها، فهو يقرأ الكتاب وممكن ينسب كل ما في الكتاب لنفسه، لكن هو يذكر بمنتهى الأمانة قول هذا العالم في كتابه، وينسب إليه فعلا معينا أو أداء معينا أو طريقة معينة في العلاج إن كان طبيبا، أو في صناعة جهاد إن كان مهندسا، أو ما إلى ذلك، ويكمل بعد ذلك آراءه هو، ويذكر أن هذا رأيي وهذا رأيه، أو لو كان رأيه متفق يقول أنا ما خدتش رأيي ده من بنات أفكاري، إنما خدته من فلان أو فلان. وصل الأمر حضرتك في أمانة العلماء إلى أنهم يذكرون هذه الأمانة بمنتهى الوضوح، حتى وإن جاءت من غير مسلم، وحتى من جاءت من رجل ليس من أهل الكتاب أصلا، إنما هو رجل مشرك أو وثني، ممكن تكون من أمة معادية. يعني أنا أذكر حقيقة يعني بمنتهى الإجلال، ما كان يكتبه أبو بكر الرازي رحمه الله من كبار علماء الطب كتاب الحاوي الإسلام في كتاب الحاوي وغيره. أبو بكر الرازي له يعني قرابة 100 كتاب حقيقة، طبعا أشهرهم كتاب الحاوي وهو كبير. ويقال أن الطب كان ميتا فأحياه جالينيوس، وكان متفرقا فجمعه الرازي. الرازي هو الرازي رحمه الله يذكر الجالينوس في كتابه، والجالينوس طبعا من كبار علماء اليونان، ويقول في عندما ينسب إليه قولا يقول عظيم الرومان الجالينوس، ويذكره بهذه الصفة أنه عظيم، أو يقول عظيم الطب الجالينوس، أو يقول أبو الطب أبو كرات، فينسب إليه الصفة التي تعظم من شأنه حتى وإن كان يعارضه بعد ذلك. ويقول أننا يعني لابد أن نأخذ أقوال مشاهير العلماء بمنتهى الإجلال، ولكن نقدم التجربة على رأي مشاهير العلماء. يعني احنا نقدر يعني شوف، هو الجالينوس قال رأي معين والتجربة أثبتت خلافه، لكن يقول ما تنسوش ان هذا يعني من مشاهير العلماء وله وله قدر معين، لكن انا يعني اذكر ان الرأي الأصوب بعد الدراسة والتحليل هو كذا كذا كذا، لكن لا انقص ابدا من قدره. الـ اولاد موسى بن شاكر حضرتك، ودول حقيقة نفسي يعني الإخوة والأخوات يعرفوا عنهم شيء، لأن دولت فعلا علامة رائعة من علامات الحضارة الإسلامية. موسى ابن شاكر كان عالم من علماء الإسلام في الرياضيات، وكان في يعني خلافة المأمون العباسي، الخليفة العباسي المشهور، وأولاده الثلاثة كانوا علماء، كل عالم منهم متخصص في مجال، واحد في الفلك، واحد في الهندسة، واحد في علوم الميكانيكا. الثلاثة مع بعض عملوا تيم وورك، فريق عمل، وكان ده أول فريق عمل علمي في العالم، وكتبوا كتاب اسمه الحيل، وكان الكتاب ده هو منشأ علم الميكانيكا. ما كانش حاجة اسمها علم الميكانيكا قبل الإسلام، يعني المسلمون علماء الإسلام هم الذين ابتكروا هذا العلم من الأساس، سبحان الله. وكان منشأ هؤلاء العلماء الثلاثة رحمهم الله، وكتبوا هذا الكتاب بصيغة الجماعة. يعني في هذا الكتاب اكتشفنا، ابتكرنا، صممنا، رسمنا، ففعلنا، جربنا، يعني الكتاب كله بصيغة الجماعة من أوله إلى آخره. والكتاب فيه أكثر من 80 اختراع في هذا الكتاب، 80 ابتكار إسلامي صرف، وحولوا فعلا كثير من القواعد النظرية إلى أشياء عملية يستفيد بها عامة الناس. لافت جدا للنظر أن في مقدمة هذا الكتاب كتبوا أنه كل ما ذكرناه في هذا الكتاب فهو من ابتكارنا ومن اختراعنا ومن عملنا ومن كدنا، إلا ما ذكرناه في قضية محيط الدائرة فقد أخذناه من أقليدس اليوناني، وما قلناه في قضية الكسر كذا فأخذناه من منلاوس اليوناني أيضا، وغير ذلك. فحتى يعني في كتاب كبير فيه اختراعات كثيرة وفيه إضافات كثيرة، ما في إلا قضيتين خدوهم من حد مختلف ذكروا هاتين القضيتين وعينوهما، عشان ما يظنش. كان ممكن حد يقول والله ده موضوع بسيط بالقياس الى الكثير الذي ذكرتموه، لكن ما دام اقليدس هو الذي قال هذا الكلام او منلاوس هو الذي قال هذا الكلام، فلابد ان انسب الفضل اليه. ايه اللي ادى بالامور الى ظاهره الهبش العلمي؟ يعني ما انا اجيب لك يعني. اجيب لك اصل الهبش العلمي بقى حضرتك. اصل الحقيقه العلماء الهبش العلماء المسلمون ما شاء الله لا قوه الا بالله كانوا على هذه الصوره البهية النقية في كتاباتهم، سواء كان علماء الشرع، وذكرنا يعني أمثلة كثيرة في الحلقة السابقة والأمثلة لا تحصى في هذا الجانب، أو سواء علماء الحياة في كل الفروع، ذكرنا الرازي في الطب، وذكرنا علماء أولاد موسى ابن شاكر في الهندسة والميكانيكا، وغيرهم وغيرهم من العلماء. الإدريسي يعني كتابه حفل كثيرا جدا بذكر كلمة بطليموس، بطليموس من كبار علماء الجغرافيا اليونانيين ذكره كثيرا في كتابه، وهكذا. حصل حضرتك سرقات مهولة لتراثنا الإسلامي ونسبت إلى غيرنا من الغربيين. الغربيون عندما يعني في العصور الوسطى في أوروبا ما كان عندهم علم ولا ما كان عندهم دراية بهذه الأمور، إنما اطلعوا على كتب المسلمين وقد درسوها، وما عندنا مانع أن يطلع العالم على علماء غيره من ملة أخرى من بلد أخرى ويأخذ العلم ويتدرس العلم، لكن ينسبه إلى صاحبه. وجدنا حضرتك ان على مدار 3 أو 4 قرون كانت تنسب الدورة الدموية الصغرى الى واحد اسباني اسمه سيرفيتوس، والاسباني ده كان لغز كبير جدا عند العلماء في العالم، لان الاسباني ده كان قسيس ما كانش عالم طب، فكيف يكتشف الدورة الدموية الصغرى في الرئة وهي دورة دقيقة يعني تحتاج إلى تشريح دقيق وإلى دراسة دقيقة. فكان لغز، لكن العالم كله يعرف أن سيرفيتوس كاتب مخطوطة كبيرة جدا وهامة جدا بتتكلم عن الدورة الدموية الصغرى، ولم تكن هناك مخطوطات قبلها، فإذا هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، خاصة أنه يتكلم عن اكتشافي هذا وعن ابتكاري هذا وعن اختراعها الذي يعني قدمه للعالم. إلى أضاع ابن النفيس إلى سنة 1924. أنا بكلمك على شيء قريب للغاية. نعم. يعني إحنا في سنة 1924 من أقل 100 سنة، أحد العلماء المصريين اسمه الدكتور محي الدين الططاوي، هذا العالم خد بعثة في أوروبا في ألمانيا، وذهب والبعثة بتاعته كانت في أمراض الصدر، وبدأ يدرس الدورة الدموية الصغرى لسيرفيتوس. نعم. وعارف ان هو سيرفيتوس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى كما يعرف العالم أجمع وكما هو موجود في كتب التاريخ. نعم. الأوروبية الحديثة. ف يعني درس ما قاله سيرفيتوس، درس غيره، ثم عنا له يعني أن يذهب إلى مكتبة برلين يقرأ في بعض المخطوطات. واحنا قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان المكتبات الاوروبيه للاسف الشديد بتزخر بالمخطوطات الاسلاميه الاصليه اكثر المسروقة من مكتبات المسلمين. بالضبط، سرقوا هذه المخطوطات ووضعوها في مكتباتهم وحرموا المسلمين منها. فذهب محي الدين الططاوي وقرا في مكتبه برلين، وسبحان الله يعني اراد الله عز وجل ان يضع امام عينيه مخطوطه عربيه لابن النفيس. فقرأ مخطوطة ابن النفيس فاكتشف أمر غريب جدا، الكلام هذا الذي يقوله ابن النفيس هو الذي يقول به سيرفيتوس، وابن النفيس قبل سيرفيتوس ب 300 سنة. فإزاي حتى ب 500 سنة، ده الترجمة اللي ترجم عنها ابن النفيس زي سيرفيتوس زي ما يقول هي اللي 300 سنة. فقال 500 سنة فرق، وكلام ابن النفيس هو نفس الكلام اللي قايله سيرفيتوس، ده شيء غريب. فقال إن هذا الكلام ما هو إلا ترجمة حرفية لما قاله ابن النفيس. طيب إزاي وصل هذا الموضوع؟ بدأ يبحث ويدور، فوجد مخطوطة أخرى باللغة الإيطالية للباجو، واحد اسمه الباجو. الباجو هذا ترجم كلام ابن النفيس للاتينية، ولكن نسب إلى ابن النفيس، يعني الباجو هذا كان أمينا ونسب إلى ابن النفيس. طبعا يعني نذكر أن كثير من العلماء الغربيين عندهم الأمانة ونقل الحقيقة ونسبتها إلى قائليها. فكان الباجو هذا من الأمناء الإيطاليين، ذكر هذه الدورة ونسبها إلى ابن النفيس، لكن سيرفيتوس هذا الحرامي اللص نسبها إلى نفسه. ويقال عالم، ولا طبعا ليس بعالما ولا عالم دين ولا عالم طب. المهم أنه وجد هذه الحقيقة فزهل الرجل محي الدين الططاوي، وراح للمشرف الألماني بتاعه وقال له هذه الحقيقة والمكتشف هو ابن النفيس. فقال له هذا مستحيل، احنا كلنا كل الناس بتعرف. قال له لا والله هذه المخطوطة وهذه المخطوطة. فالرجل حقيقة كان عنده برضه أمانة، هذا الرجل المشرف الألماني، وقال له إذا نذهب إلى من يحقق الأمر، عايزين واحد بيفهم عربي وبيفهم في نفس الوقت ألماني ويقدر يقارن الترجمة الألمانية لمخطوطة سيرفيتوس مع المخطوطة العربية الأصلية اللي أنت بتقول إن هي أصل هذه الترجمة. فراحوا لواحد اسمه ماير هوف، كان مستشرق ألماني عايش في القاهرة وبيعرف لغة عربية، فأرسلوا له. وطبعا أنا أحيي في هذا المشرف الألماني اللي خد القضية على عاتقه واهتم بها، نقل القضية لماير هوف الألماني اللي عايش في القاهرة، وبدأ اللي يراجع المخطوطتين وخرج بكلمة واحدة، قال إن هذه المخطوطة ما هي إلا ترجمة حرفية دون كلمة واحدة زائدة عما قاله ابن النفيس. وبذلك فيكون ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى. وأعلن في هذه السنة رد الحق إلى أهله ورد الفضل إلى أصحابه، وإن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل سيرفيتوس، وإن سيرفيتوس هذا لص أسباني احتال حتى سرق علم غيره ونسبه إلى نفسه. واتصلوا بعد كده بالمؤرخ البلجيكي المشهور جورج سارتون اللي كاتب قصة العلم، كاتب قصة العلم في 6 مجلدات ذكر فيها قصة العلم في تاريخ البشرية والابتكارات والاختراعات ونسبتها لأهلها. قالوا له أنت عندك في الكتاب إن سيرفيتوس هو اللي كاتب والصواب هو كذا، واستجاب جورج سارتون في كتاب قصة العلم في الطبعة الثانية وذكر ابن النفيس هو الذي اكتشفه، أن هذا كان سرقة من ابن النفيس. هذا الشيء اكتشفه محي الدين الططاوي رحمه الله من علماء المسلمين وعلماء المصريين الأفاضل اللي كان في ألمانيا. أنا أقول طبعا عن طريق إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكشف الحق، لكن هو قرأ هكذا في مكتبة برلين مخطوطة من آلاف المخطوطات اللي موجودة ولم يقرأها أحد. يا ترى قد إيه من العلوم سرقت من المسلمين ونسبت إلى غيرهم؟ الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الحجم. لكن هناك من المعلومات يا دكتور اللي هي أصبحت راسخة في علوم الناس أنها لفلان أو فلان وفلان، وهي لم يعني وهي أصلا علماء المسلمين الذين يعني قاموا بها واكتشفوها. من أشهر الأشياء قوانين الحركة، نقول قوانين الحركة كون الأول والثاني والثالث، نيوتن، إسحاق نيوتن مشهور، درسناه في كل كتبنا. وعندما تدرس بعد كده في كتب المسلمين تجد أن ابن سينا صاحب قانون الحركة الأول والثاني، وهبة الله بن ملكة صاحب قانون الحركة الثالث لإسحاق نيوتن. أنا مش هنا ما عندناش دليل أن إسحاق نيوتن ترجم هذه الأشياء، لكن أقول على الأقل لو كان بالسبق فهم سبقوا إسحاق نيوتن على الأقل بخمسمائة سنة. فلا بد أن ينسب الحق لأهلي، وحدث ولا حرج في مثل هذه العلوم. يعني الكثير والكثير والكثير من العلوم التي نسبت إلى علماء الغرب هي في الأصل علوم إسلام. بقنطار يؤديه إليكم. منهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. يعني هذا المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ليس كل هؤلاء الغربيين ليسوا جميعا يعني طبعا خائنين للأمانة. ويعني كما رأينا يعني هؤلاء العلماء الألمان ويعني غيرهم استجابوا للبحث العلمي الرصين والسليم. وأذكر الدكتورة تغريد هنكة ذكرت في كتابها شمس الله تشرق على الغرب وكتابها الله ليس كذلك، يعني صورا عديدة جدا من السرقات التي تمت تحت علم الكنيسة. سبحان الله. يعني هذا شيء مخجل أن تدخل الكنيسة بهذا يعني الأصل، أن الكنيسة لو وجدت أن الناس يخونون الأمانات أن تقول لهم لا ويجب أن تتوقفوا. فالكنيسة يعني فترة طويلة تقتل العلماء وتحرق العلماء وتسجن العلماء الذين يكتشفون شيئا جديدا على أساس أن الإنجيل قد حوى كل شيء، ثم صارت تمارس هي فيما بعد قضية يعني سرقات بالجملة تزوير لأبحاث علمية رصينة وكثيرة جدا. فذكرت الدكتورة تغريد هوكا أو زغريد هوكا يعني أمثلة كثيرة من هذا القبيل. الحقيقة دكتور راغب، هل يعني في واقعنا المعاصر وبالذات في قضايا الترقيات والحصول على الماجستير والدكتوراه، يعني في الحقيقة يعني ما يمكن أن نسميها فضائح بالجملة؟ صحيح. الحقيقة فضائح بالجملة. بعض هؤلاء الذين يأتون من الخارج ويدفعون أموالا، بس مش كده فقط، ده أنا يعني في أمريكا بعض الناس يأتون من الدول يعني الثرية ويبحث عن واحد من ماليزيا، واحد من بنغلاديش، واحد ظروفه المادية صعبة، ويقول له أدخل مكان الامتحان. الناس هناك كما تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يسألون الواحد وداخل فين الكارنيه بتاعه، على أساس أن الأمانة فعلا يعني خلق يعني أساسي موجود في التعامل. إذا بتقول الحاجة ديت يعني فيها يعني عيب، بيكون فيها عيب، بيقول لك فيها عيب الحقيقة. فكانوا يدخلون، ففوجئ يعني بعض الإداريين في الجامعة في الجامعات إن فيه هذا الخلل الرهيب سبحان جدا. سبحان الله. نعم. في بلادنا العربية مشهورة هذه المسألة، إن واحد يأتي يكون ثري ويأتي إلى بلد يعني في جامعات وفي طلاب وباحثين، يقول له اكتب لي هذا البحث ولك مبلغ الفلان، يكتب لي البحث في تمهيد الماجستير، ويكتب لي البحث في الماجستير، ويوم المناقشة تكون مسخرة. يقول له المشرف انت قلت في المكان الفلاني، هو لا قال ولا عارف ايش اللي في الورق ولا الموجود. يعني بتبقى شيء فضيحة فعلا. يعني واضحة تماما. يعني الأسوأ من هذا في مكاتب، على فكرة حضرتك انا اعرف بعض الناس شغالة في هذا الموضوع، في مكاتب متخصصة في ان هي تعمل رسالات الماجستير والدكتوراه للطلبة اللي هم مش عايزين يشتغلوا رسالة ماجستير ودكتوراه. تنابلة دول. بيروح يدفع مبلغ معين وبيقول له والله احنا المحاور بتاعتنا كذا، ولا الموضوع كذا، ولا المشرف قال كذا، والمكتب ده بيعمل له نظير مبلغ معين من المال الرسالة وبياخدها يحط على اسمه، وده بيتكسب مال، وده بياخد الرسالة باسمه ويعدي بها الماجستير أو الدكتوراه، ثم ينطلق بعد ذلك على العالم بالماجستير المزيف هذا أو الدكتوراه في أي تخصص أيا كان. في بعض المكاتب الهندسية بتعمل مشاريع للطلاب، بتعرف مشروع التخرج للطلبة الهندسة، المفروض يعمل مشروع، بيروح لمكتب هندسي معين بيدفع له قرشين ويعمل له المشروع بتاعه وياخده على ان هو اللي راسم هذا المشروع. الأمثلة دي كثيرة. هذا الشخص نفسه عندما يقبل هذا الوضع هو لسه طالب وعلى وش الدنيا لسه، لما يتخرج هو الذي سيخوض في كميات الأسمنت وكميات الحديد وتقع العمارات على أهلها. ويأتي أي زلزال محدود جدا يموت الناس بالجملة. المباني الحديثة تقع والمباني القديمة راسخة اللي هو المفروض أنها تهلكت ومرت عليها يعني الفرق الوحيد طويلة. الفرق في الأمانة, الأمانة. في يعني الأمانة, نعم. الأمانة يعني العمارات اللي بتقع مع الهزات القليلة الأرضية ومن غير هزات أرضية بتقع مدارس على الأولاد وهم موجودين في قلب المدرسة بعد أن تفتتح مدرسة بأيام كوبري يعني يفتتح وبعد شوية الشقة مستشفى كانت عندنا حضرتك كانوا بيفتتحوا الدور الرابع بتاعها وبعدين والوزير يفتح الدور الرابع في أثناء الفتح سقط السقف يعني عليهم أنهار يعني أنهار في جزء منه وكانت عمليات كسر عليهم السقف من فوقهم فكان دور عمليات وكسرت الآلات بتاع وبعض الناس أصيبت وده في يوم الافتتاح فاكتشفوا بعد كده أن المهندسين الاستشاريين اللي قائمين على العمل مع الطاقم الإداري مع المتحكمين بالأموال يعني القصة فيها سرقة 80% من ميزانية الدور يعني حضرتك لما بيسرق حتى بيسرق بغباء يعني هو مش مغشيب في السرقة يعني, نعم. يعني هو ميزانية 5 مليون سرق 4 مليون ويصرف مليون على المبنى يعني حتى يعني في سرقته تجاوز الحدود اللي حتى يعني اللي بيعملها أي إنسان حصيف فضاع المبنى واكتشف الأمر لكن هذا كشف مدى خطورة غياب الأمانة كل هؤلاء علماء يعني هذا المهندس العالم مفروض أنه عالم وهذا الرجل قد يكون عالم في الإدارة وهذا عالم في كذا واجتمعوا على خيانة الأمانة فكانت هذه النتيجة وأمثلة لا يعني تحصى ولا تعد من هذا المجال أنا الحقيقة يعني باب الإنصاف دعنا أذكر قصتين قصة مخجلة في الشرق وقصة يعني طيبة في الغرب كنت في الطائرة وبجواري بنت فتحت الكمبيوتر وجلست يعني تكتب وبعدين فجأة بتقول أوه ماي جاد وراحت قفل الكمبيوتر فيعني بسألها بقولها في إيه يعني قالت أنا عندي امتحان لمدة ساعتين الأستاذ مدينا امتحان لمدة ساعتين وانتهت الساعتين ولم أكمل إجابة قلت لها طيب يعني أنت لا يعني يراكي أحد يعني قالت I have to be honest لازم أكون أمينة الله أكبر أنا الأستاذ واثق فيا واداني الامتحان وقال لي تحلي في ساعتين ما معقول إن أنا أحل في ساعتين ودقيقة يا الله أنا أخذتني الحمية قلت يعني طلابنا طلاب ماجستير وطلاب ناضجين ويعني فقلت لهم الامتحان خذ الامتحان واقرأ إجاباته في أي كتاب من الكتب المراجع هي اللي احنا درسناه مع بعض هوت يعني لكن عندما تجيب فأرجو انك تغلق الكتاب والله سبحانه وتعالى يعني كنت كاتب حتى في ورقة الأسئلة الله معي الله ناظر إلي الله شاهد علي فلا تفتح كتابا أثناء الإجابة بس اقرأ زي ما انت عايز قبلها وانا يهمني الطلبة تقرأ وتفهم الموضوع لما يعبر ففوجئت بقى يعني فضائح الحقيقه نقل فضائح. نقل الاقي الطلاب يبدا العباره يعني من عنده عباره من عنده يقول لك ان المؤمنون مثلا يعني بادئ بدايتها يعني باين انه واضح ان هو ضايع يعني. وبعدين فجاه يقلب الرفعي يقلب يعني مصطفى حسين العقادي اديب يعني هو مش دريان ان المسائل سهل اكتشافها يعني لان انت البعيد بادئ بلغة ركيكة جدا وفجأة بتقلب تبقى أديب يعني شيء رهيب جدا حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله طالب وطالبة كتبوا الإجابة زي بعض بس بقى فعلا من نوع الغش والخيانة اللي هو إيه الغشيم فعلا غشيم فالحاجات فيها الكتابة بيكون فيها عناوين والعنوان بيكون ببنط تقيل وفي بنط رفيع وفي يعني فهم نقلين من بعض نقل مسطرة برنت اوت يعني طباعه من الكمبيوتر زي بعض بالضبط هم يقول لك بقى الدكتور وحد بيقرا فانا يعني عادتي في الامتحانات ان انا اجمع الامتحان واجلس له جلسه واحده متواليه فاكتشفت الفرق بسرعه يعني هقدر اشوف اللي سرق من الثاني اللي نقل من الثاني اللي فلقيته زي بعض تماما واجيب البنت والولد يقول لك لا ما نقلناش من بعض تم اسمعوا تاريخ العرب بيقول اذا في اثنين قالوا 200 شعر يعني زي بعض البيت الاول والثاني يبقى واحد فيهم حرامي العرب لم يثبت ان اثنين اشتركوا في بيت شعر كامل نصف بيت شعر اقصى درجه من درجات الاشتراك بين اثنين في الكتابة في الشعر في غيره. لو كمل البيت الاثنين زي بعض يبقى واحد سرق من الثاني، لا يمكن يكون أبدا. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن يعني يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى البينة. فإحنا يعني فقلت لهم يعني ده أنا يعني شفت في الطائرة واحدة غير مسلمة وفعلت كذا وكذا، يعني أيكون غير المسلم أمينا؟ لا حول ولا يكون المسلم تدرس ماجستير ورايح على الدكتوراه، ويعني يعني ماذا ستفعل إذا رجعت إلى مؤسسة وأنت تكون رئيسها؟ أنت ستخون الأمانة، لأن أنت يوم ما هيجي لك يعني سيرة ذاتية عايز موظفين ويتبين لك بكل وضوح أن فلانا أكفأ من فلان، لكن فلان قريبك، فلان يعني موصل لحد من السلطة من فوق، فلان يعني دافع فلوس، يعني من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه. شوف أرضى يعني الاثنين يرضون الله، لكن واحد فيهم أكثر إرضاء لله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. الله. يعني يعني مسألة مذهلة جدا. دي بتبدأ منين؟ إنه يبدأ هو طالب في حالة سرقات علمية، واللي بيسمح نفسه يغش هو طالب، هو هو الذي سيغش وهو أستاذ، وهو الذي سيغش وهو مهندس، هو الذي يغش وهو طبيب، هو الذي سيغش وهو كيميائي، سيغش في كل هذه الأشياء. الحقيقة يعني سبحان الله الوقت خلص، الوقت انتهى، مش معقول. والله يا دكتور رامي، فنحن ندعو حقيقة الآباء والأمهات والأساتذة والمعلمين أن يعلموا القيم لتكون الأرض خصبة لا تأخذ هذه المعلومات فتذيبها في بحر ومستنقع الخيانة اللا أخلاق. أن يتعلم القيم، يقبل أن يرسب ولا يغش، يقبل أن أن أن أن يعارض ولا يقول هذا رأيي. إذا نقل عن أحد أي رأي موافق أو معارض لابد أن ينسبه إليه، إذا كان هذا على المنابر، إذا كان في المحاضرات، إذا كان في الكتابة العلمية. الأمانة، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأمناء الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم إلى مصاف الشهداء والأنبياء والصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى، وأن يجمعنا دائما على الخير. وأشكر يعني أخي الحبيب الدكتور راغب السرجاني على هذا الفيض الرباني الذي يفيض به عليه ربنا سبحانه وتعالى دائما، وأنا أتعلم حقيقة في هذه الحلقات منه الكثير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.